في هذه السورة التنويه بشأن القرآن الكريم، وأن الكفار كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر، والاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السماوات وما فيها وخلق الأرض وما عليها، وفي الآيات وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت، وتشبيه حال المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم السابقة المعلومة لديهم، ووعيد هؤلاء الكفار أن يحل بهم ما حل بأولئك، والوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت الاحتضار، وذكر هول يوم الحساب، ووعد المؤمنين بنعيم الآخرة. وفي الآيات تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيب الكفار إياه، وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة، وأن الله تعالى لو شاء لأخذهم من الآن، لكن حكمته سبحانه قضت بإرجائهم. وفي الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بأن يكرههم على الإسلام، وإنما أمر بالتذكير بالقرآن. وفيها الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن، وإحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس.